الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت ترجمته والكلام عليه في حديث سابق، أظنه الحديث الرابع: يجمع أحدكم. في هذا الحديث الرابع رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الآن الحديث الرابع عشر. هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال المصنف: رواه البخاري ومسلم، أي متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود، فهما اشترك في الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشترك أيضا في متن الحديث، إلا أن مسلما زاد في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه يقول العلماء أنها صفة كاشفة، وإلا إذا قلنا مسلم فيعني أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأن من أركان الإسلام الشهادتان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله، لبيان أن الإسلام يقوم على الشهادتين، أول ما يقوم على الشهادتين، فهي إذن زيادة مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا برهان له به هذه صفة كاشفة، لأنه من المعلوم أن كل من يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة عنده. فليس يعني هذا أن من عنده حجة على أنه يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذا ليس له حجة، ولهذا قال: لا برهان له به. إذن هذا الحديث هو حديث عظيم، قال فيه العلماء أنه يمثل قاعدة من قواعد الدين، يعني الدين الحنيف. لماذا؟ لأنه يحفظ النفس المؤمنة المعصومة من الهلاك، إلا من تلبس بإحدى خصال ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل دم امرئ مسلم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، بل قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى هو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء، يعني كلامه عن الحديث، وهو الدماء. مسألة الدماء مسألة عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة. ولكن فيما يقضى بين الناس، لأن الناس يقتص هذا من هذا يوم القيامة، ولهذا الظالم سيجد جزاءه والمظلوم سيأخذ حقه. وأول وأعظم الظلم بعد إشراك بالله عز وجل قتل النفس المؤمنة المعصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. يؤتى بالرجل قال فيما قتلتها ولما قتلته، فكل من قتل نفسا سوف يسأل عن ذلك أول ما يقضى بين الناس. وأن له وكيف للقاتل أن يحظى بعفو المقتول، لا سيما وهو محتاج إلى الحسنات ومحتاج إلى أن يكون من الناجين يوم القيامة. فالأمر جلل والأمر خطير. وفي هذا الحديث كما قال ابن حجر بيان ما يحل وما لا يحل، يعني من هذه النفوس، يعني متى لا يجوز أن يسفك دم المسلم ومتى يجوز، لأنه كاين حالات يجوز فيها قتل المسلم، قتل الرجل وإن كان مسلما، لكن بأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأصل في النفوس المؤمنة في المؤمنين العصمة، بمعنى أن النفوس معصومة، لا يمكن للإنسان أن يسيء إليها وأن يتعدى عليها بإزهاق روحها أو بجعل حد لها مهما كانت المصوغات المبررات. بل ليس للإنسان أن يقيم الحد، لا يجوز لك حتى وإن ظلمت أو قتل أحد أقاربك بل قتل ابنك أمامك، فليس لك أنت أن تعتدي على القاتل بقتل، لأن هذا الأمر موكل إلى ولي الأمر، إلى الحاكم أو إلى من ينيبه، وسيأتي الحديث عن هذا. بل حتى من حيث العقل فإن نفس كل إنسان مجبولة على بقاء أو إبقاء الصورة الإنسانية في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وكرمه وتفضل عليه وجعله أفضل خلقه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن من العدوان ومن الاعتداء ومن الأذى أن يعتدى على هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بإزهاق روحه أو بقتله، فضلا عن التشويه به والإساءة إليه كما وصل إليه بعض الناس للأسف الشديد في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الزمن. لم تعد حرمة المؤمن موجودة، أصبح الناس يعتدون على من ظلمهم وعلى من لم يظلمهم، يعتدون عليه بل ولا يكتفون بقتله، وإنما ينكلون به، ينكلون بمعنى يمثلون به، بل ويعذبونه، ويا ليتهم يعني مثلوا به بعد قتله، بل قد يعذبونه قبل القتل وبعد القتل. وهذا يدل على انعدام وغياب الإيمان والتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى وغياب الضمير كما يقولون في مصطلح العصر. الإنسان الذي يصل إلى مثل هذا المستوى فهو في الدرك الأسفل، ولهذا أحيانا تجد بعض الناس قد يحزن وقد يتألم قلبه لما يرى حيوانا يقتل أمامه أو يراق دمه أمامه وربما خطأ ويحزن لذلك، فكيف بالإنسان؟ فكيف بالأدب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أخبر بوجوب رعاية حرمة المؤمن وأن لا يسعى الإنسان إلى الاعتداء عليها. إذن هذا الحديث في مجمله فيه الإخبار بما يبيح به دم المسلم بعد عصمته، الإخبار بما يبيح دم المسلم، يعني دم المسلم معصوم لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه، لكن هناك بعض الأسباب، هناك بعض الخصال إذا ارتكبها فإن دمه يصبح حلالا، يعني يجوز أكله وليس ظلما بل عدلا، لأن هذا من حكم الله تبارك وتعالى، ومن أحسن حكما من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الحديث لا يحل، لا يحل بمعنى يحرم، وبعبارة أخرى لا يجوز بمعنى لا يجوز قتله، قتل المرء المسلم، ولا ترفع عليه حرمة الدم إلا إذا أتى بإحدى الخصال الثلاث. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم فيه تعظيم حرمة المسلم، تعظيم حرمة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما خطب به الناس، وبدأ بماذا؟ بدأ بالدماء لأنها أعظم حرمة، ثم الأموال، ثم الأعراض. حرام بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي عليها ولا أن يؤذيها ولا أن يعذبها ولا إلا بحق، فضلا عن قتلها وإزهاق روحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، المعنى لا يحل إراقة دم المسلم، يعني حذف هنا المضاف وأقام مقامه المضاف إليه، أي المعنى لا يحل إراقة دم امرئ مسلم، وإراقة دم المسلم معنى لا يجوز سفك دمه، هذا هو المقصود، لا يحل أي لا يجوز إراقة دم. الدم معروف الذي يجري في الإنسان السائل المعروف الذي به حياة الإنسان، هو أصله في اللغة دمي يعني بالياء، ولهذا في التثنية يقال دميان، يقال هذا الأصح، يقال دما ويقال دميان، لكن حذفت الياء للتخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أي لا يجوز إراقة دم امرئ، هنا الكلام عن الرجل، عن الذكر، يقال في العربية مروء ويقال مرء بمعنى واحد، كما يقال في الأنثى امرأة ومرأة بمعنى واحد، بل حتى في اللغة يقولون مرء، احنا عندنا في اللغة الدارجة يقولون المرأة، إذن هذه أصلها لغة عربية، ويقال عن المرأة رجلا، أيضا يقال عن المرأة رجلا لأن الذكر يقال له رجل والمرأة يقال له رجلا. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص الذكر دون الأنثى؟ لا يحل دم امرئ، ولم يقل امرأة. قال العلماء وإن كان الحكم هنا عام يشمل الذكر والأنثى، إلا أن الذكر هو الأصل في الخطاب وهو أشرف في اللفظ، أشرف في اللفظ، لكن هذا لا يعني أن المرأة ليست معنية. فلا يحل دم امرئ مسلم كما لا يحل دم امرأة مسلمة، وهذا شيء معروف. غالبا نجد أن الخطاب في الشرع يوجه إلى الذكر، ولكن ليس معنى أن المرأة غير معنية به، بل إن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للذكور، لكن يدخل فيه من الإناث، ومتى لا يدخل فيه الإناث؟ إلا إذا علمنا من دليل أن النساء لا يدخلن في هذا الحكم، أو أن النساء خطبن مثلا بحكم آخر غير الحكم الذي يلزم الرجال. مثلا لو قلت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات، للذكران والإناث. لكن لو قلت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا يعنى به من الرجال دون النساء. ولو قال قائل لماذا لا ندخل النساء في هذا الخطاب، قلنا علمنا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط على المرأة شهود الجمعة. المرأة لا تجب عليها الجمعة، إن صلت بها ونعمة، وإن لم تصلي فلا يجب عليها. ولهذا فليست هي معنية بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وإن كانت من الذين آمنوا فليست معنية بنداء الجمعة أو بالذهاب إلى المسجد. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، المقصود به الذكر والأنثى، الرجل أو المرأة، فهي تدخل في هذا الحكم. لا يحل دم امرئ مسلم، والمعنى أو المراد من كل هذا أنه لا يجوز إزهاق روحه، يحرم إزهاق روح المؤمن، روح المؤمن مهما كانت المسببات ومهما كانت المسوغات ومهما كانت التبريرات. لكن هنا ذكر في القتل إراقة الدم أو سفك الدم، قال العلماء لأن هذا هو الغالب في القتل إراقة الدم، وإلا قد يحدث القتل من غير إراقة الدم. فمثلا لو جاء إنسان إلى آخر وخانقه فمات، هذا قتل، وإن لم يسرق فيه دم. لو جاء إنسان إلى آخر وسمه، دس له السم في أكله أو شرابه فمات، فهذا قتل، وإن لم يسرق فيه دم. لو دفعه مثلا من مكان شاهق عمدا وقتله فهذا ماذا يسمى؟ يسمى قتل أيضا، لكن ليس فيه سفك دماء. لكن هنا عبر بالدم لأنه الغالب في القتل، غالبا ما يكون القتل بسفك الدم، بإزهاق الروح، إما بذبح وإما بطعنة وإما بسلاح وشيء من هذا القبيل، إذ هو الغالب. وفي هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم فيه بيان حرمة دماء المسلمين وأنها معصومة، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. لا حاجة لنا أن نستعرض الأدلة، فهي كثيرة. من أشد ما جاء في الوعيد، وعيد من قتل نفسا بغير حق، قتل نفس المؤمنة بغير حق، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ليس خطأ، الخطأ له حكم آخر، المتعمد فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه، ثانية، ومن يغضب الله عز وجل فهو على خطر، ولعنه أراده من رحمته وأعد له عذابا عظيما. ولهذا ذهب من العلماء أن القاتل النفس ليس له توبة، والصحيح أن له توبة. فإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، إذا تاب منه الإنسان تاب الله عز وجل عليه، فمن باب أولى أن يكون للقاتل توبة. لكن ورد عن ابن عباس هذا وهذا، ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن للقاتل توبة، وأفتى بأن للقاتل ليس له توبة. ولما قيل له لماذا قلت لهذا وأفتيت لهذا بالتوبة وأفتيت للآخر بعدم التوبة، فذكر لهم ما استوجب أن يقول مثل هذا الكلام. وكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. ابن عباس رضي الله عنه جاءه مرة رجل قتل نفسا أو نفسين ثم ندم على ذلك، وربما أخبر أو قرأ أن الأحاديث أو النصوص التي وردت في وعيد من قتل مسلما بغير حق أن له كذا وكذا وكذا، ما دام أنه في وأعد الله عز وجل له عذابا عظيما وهو في نار جهنم وقد لعنه الله وطرده من رحمته، فإن له أن يكون من أهل الجنة وأن يستبشر بما يستبشر به أهل الجنة. لكن الرجل ندم لما جاء إلى ابن عباس ورأى منه أنه قد ندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل أقلع عن معصية وعزم أن لا يعود إليها، فأفتى له ابن عباس بأن للقاتل توبة، توب إلى الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليك. جاءه مرة آخر إنسان، لأن الأول جاءه وقد قتل حصل منه القتل، لكن الرجل الثاني الذي جاءه لم يقتل بعد، كان عازما على القتل، فسأل ابن عباس هل للقاتل توبة؟ لو قال له عبد الله بن عباس للقاتل توبة لذهب وقتل الرجل مسلم، فلا يجوز قتله وإراقة دمه حتى ولو كان قاتلا، حتى لو كان قاتلا لا نقتله إلا بشروط معينة، إلا بشروط معينة، ليس لنا نحن أن ننفذ الأحكام. قتل امرئ مسلم، في صحيح مسلم ذكر إضافة ذكرتها قبل قليل، قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه كما قلنا صفة كاشفة، معلوم أن المسلم هو من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن زاد مسلم هذه الزيادة لبيان أن الإسلام إنما يقوم على شهادته، فلا إسلام بلا شهادته. ولهذا لو سلمنا أن إنسان قال أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج ولكن لا أتي بالشهادتين، لا أنطق بهما، نقول ما يصدر منك من عمل وإن كان من الطاعة فإنه لا يقبل، لأنه لم يبنى على ماذا؟ على أساس الشهادتين، فلا بد من الشهادتين اعتقادا ونطقا طبعا وعملا بما تقتضيه، وهذا تكلمنا عليه في بابه. فقوله مسلم هنا هذا قيد يخرج منه من الكافر الحربي. ايش معنى الكافر الحربي؟ يعني الكافر الذي يقاتلك، الذي هو معك في حرب، هذا يجوز قتله معك في حرب، يعني يحل لك قتله. قلنا الكافر الحربي لماذا قال العلماء الكافر الحربي يحل دمه مطلقا؟ لان هناك من الكفار ما لا يجوز قتله وهم ثلاثه: المعاهد والمستأمن والذمي، هذه ثلاثة. المعاهد شكون؟ من كان بيننا وبينهم عهد، كما النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع قريش في صلح الحديبية، أعطى لهم عهد بأن لا يقتلوا منهم مسلما ولا يقتل هو منهم كافرا، هذا عهد. فالكافر إذا كان معاهدا من قبلنا فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه. ثم المستأمن، المستأمن هو الكافر الذي يأتي من دار الحرب ويدخل ديار المسلمين بعد إعطائه الأمان، مثلا هو لا يدخل من أجل الحرب، يدخل مثلا لتجارة أو ليزور أهل الله أو ليبيع ويشتري ونحن نعطيه الأمان، هذا لا يجوز قتله ولو كان كافرا لأنه مستأمن. إذن عندنا المعاهد وعندنا المستأمن، والثالث الذمي. وش معنى الذمي؟ هم أهل الذمة، يعني الكفار الذين يعيشون في ديار المسلمين. في الزمن الأول في يوم كان الإسلام قائما والناس يعملون بالإسلام، كان أهل الذمة أهل الكتاب اليهود والنصارى يعيشون مع المسلمين، لكن بشرط أن يعطوا الجزية، يعني عندهم غرامة يدفعوها، بعض الناس ممكن يقول هذا كيف، هذا ربما فيه ظلم، يقولوا احنا مسلمين عايشين هنا وده يمكن عليه كليزان في بلاد الغرب يخلص حتى للطرف ها كل يرى ويدفع. فكان أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في ديار المسلمين يدفعون الجزية، يدفعون مبلغا من المال، لكن مقابل من؟ مقابل ماذا؟ مقابل حصول الحماية لهم من المسلمين، يعني لا يمكن أن يعتدي عليهم أحد، وإذا ظلمهم أحد يمكن أن يرفعوا ظلمه وتعديه إلى الحاكم فيعاقبهم. إذن الذي يجوز سفك دامه مطلقا هو الكافر الحربي الذي يكون معك في الحرب، أما المعاهد والمستعمل والذمي فهؤلاء لا يجوز لهم أن يقتلوا. وأيضا هناك قيد مهم في قتل، في جواز قتل الكافر، وهذا حتى في الحرب يشترط أن يكون بالغا عاقلا، يعني كافر بالغ وعاقل، بمعنى لو كان دون البلوغ صغير لا يجوز قتله لأنه صبي لا ذنب له، ويشترط أن يكون عاقلا. وش معنى عاقل؟ مش مجنون، كافر هو مجنون لماذا تقتله؟ لا يجوز، وإنما يقتل الكافر الحربي الذي معك في حرب إن كان عاقلا بالغا، هكذا بين العلماء. إذن لا يحل دم امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا من كان متلبسا بإحدى الخصال الثلاث التي سوف تذكر في الأحاديث. بإحدى ثلاث يعني خصال، يعني لا يشترط أن تجتمع فيه الخصال، يعني بمجرد أن يقع في واحدة منها صار دمه حلالا، يعني جاز إقامة الحد عليه بقتله بسفك دمه. قال بإحدى ثلاث، يعني بارتكاب واحدة من هذه الثلاث فيحل قتله. لماذا؟ لما فيه من المصلحة العامة للناس من حفظ الأعراض وحفظ النفوس وحفظ الأديان، وهذه مقاصد جاءت الشريعة بحفظها، لأن الزاني هذا دنس الأعراض والشريعة جاءت بحفظ أعراض المسلمين، والشريعة جاءت بحفظ الأنفس، فلا يجوز إزهاق روحها ويجعل حد لها إلا بحقه، فهي راعية لنفوس الناس وكذلك الأديان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه، والتارك لدينه هو المرتد الذي يخرج عن الإسلام، فهذا يقتل. لماذا؟ لما فيه من المصلحة العامة التي تعود على الأمة بحفظ دينها. إذن هذا الحديث له أبعاد، له مقاصد كبيرة، وهي أن قتل هؤلاء الزاني الثيب الزاني وقاتل النفس بغير حق أو عمدا والتارك لدينه المفارق للجماعة، قتلهم فيه مصلحة عامة للمسلمين، لأن في قتلهم حفظا للأعراض وللنفوس وللديانة وللدين. وهذه الثلاث هي أصول ما يبيح به الدم، لأن المذكور في الحديث هذه الأصول الثلاثة فيها الإشارة إلى أفرادها، يعني لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه يقتل بعض المسلمين من غير هؤلاء الثلاثة، يقتل بعض المسلمين من غير هؤلاء الثلاثة، مثلا كالذي يقع في عمل قوم لوط ما يسمى باللواء، وسنتكلم عن كلام العلماء فيه هل يقتل أو لا يقتل على خلاف بين أهل العلم، ونذكر الراجع في المسألة. لكن لما قلنا حصل الثيب الزاني هنا أشار إلى شيء مهم جدا، وهو انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، هذا يدخل كل ما يذكره الفقهاء. مثلا الفقهاء ذكروا مسألة من وقع في اللواء بأنه يقتل. ذكروا أيضا من أتى بهيمة، يعني من جمع بهيمة، وهو بهيمة في الحقيقة لأن لا يفعل هذا إلا البهيمة، لكن هل يقتل؟ كلام الفقهاء في هذا ظاهر، لأنه أيضا تدل عليه أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى البهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، وإن كان في الحديث مقال. لكن هذا يرجع أساسا، لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لأن الغالب في الناس هو الزنا، هو وقوع الرجل في هذه الشهوة، سواء من الرجل أو من المرأة. فالرجل قد يكون مريدا للزنا، كما أن المرأة قد تكون مريدة للزنا. وإنما أشار إلى الزنا لأنه هو الفاحشة التي بسببها وبارتكابها يقع الخلل في المجتمع، وتكثر الأمراض، وتختلط الأنساب، وتفسد الطباع، وما إلى ذلك من الآفات التي ذكرها العلماء والسلبيات من جراء وقوعهم في هذه الكبيرة. وذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سفك الدم الحرام، وهنا أشار إلى ماذا؟ إلى قتل النفس، لأن سفك الدم الحرام أعظمه هو قتل النفس. ثم بعد ذلك ذكر التارك لدينه. التارك لدينه يعني هو المرتد، لم يتكلم عن الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي أصلا لم يؤمن، لم يخرج الإسلام، وإنما قال المرتد. المرتد الذي يخرج من الإسلام ويعتنق الكفر، المفارق للجماعة الذي يفارق جماعة المسلمين، يعني لا يصير خاضعا للأحكام التي تخضع لها جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصول الثلاثة، فكل ما ذكره الفقهاء من أفراد وأمثلة تعود إلى هذه الثلاثة. مثلا نعطيكم مثال، ذكروا العلماء حكم قتل الساحر. علاش قالوا قتل الساحر؟ لأن الساحر كفروه، لأن الساحر يأتي بأشياء تناقض التوحيد، تناقض التوحيد، فيقع في الكفر. فالساحر لما كفروه والكافر يستحق القتل، قالوا بماذا؟ بوجوب قتله. كذلك مثلا من قال من العلماء بقتل تارك الصلاة، هذه مسألة سوف نجلي فيها القول. من العلماء وهم الحنابلة يقولون بأن تارك الصلاة يقتل كفرا، لأنهم عندهم أحاديث، عندهم أدلة، وهي معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من تركها فقد كفر، ومن كفر استحق القتل. فقالوا: الذي كان يصلي ثم ترك الصلاة أو لم يصلي أصلا فهذا كافر يستحق القتل. هذا ذهب إليه الحنابلة. لكن جمهور العلماء يقولون: لا، إذا قتل فإنه لا يقتل كفرا، وإنما يقتل حدا، يقتل حدا، يعني كأنه أقيم عليه حد من الحدود، كالإنسان مثلا الذي يزني أو يسرق يقام عليه الحد، والذي أقيم عليه الحد يغفر ذنبه، يعني لا يؤخذ بذنبه يوم القيامة. فالذي يترك الصلاة يؤتى به، يستتاب، يقول له صلي، يحبسه، يقول له صلي، صلي يوم، اثنين، ثلاث، إذا لم يرد قتله في الشرع. فالجمهور على أن تارك الصلاة يقتل حدا. ولهذا قال العلماء: من قال بقتل تارك الصلاة فإنما أدرجه تحت هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التارك لدينه المفارق للجماعة، فكأنه مرتد. وسنذكر لكم في آخر الدرس إن شاء الله ما قاله ابن رجب في الذين يستحقون القتل من المسلمين من غير هؤلاء الثلاثة، وإن كان الأمثلة التي ذكرها تدخل في هذه الأنواع الثلاثة. ولهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من جوامع الكلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يجوز قتلهم، بدأ بمن؟ بالثيب. الثيب الزاني، الثيب هو المحصن من رجل أو امرأة. وش معنى المحصن؟ هو من واطئ، من تزوج امرأة زواجا صحيحا بعقد صحيح ودخل بها وجمعها، فلا يكتفى بالخلوة هنا، بمعنى أنه لابد أن يكون قد جمعها، يعني جمعها من قبل. هذا الذي يشترطون فيه العلماء. قالوا الثيب، الثيب هو المحصن، وشروط الإحصاء هي 6 أو 7 كما قال العلماء، منها الإسلام ومنها العقل ومنها البلوغ ومنها الجماع في القبول ومنها أن يكون النكاح صحيحا ومنها أن يكون في نكاح وأن يكون حرا، يعني الحرية، يعني اشترطوا في ذلك الحرية. حتى ابن رشيق المالكي جمع شروط الإحسان في أبيات له، قال شروط الإحسان 6 أتت فخذها على النص مستفهمة: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلم، ورابعها كونه مسلما، يعني ذكر الشرط أن يكون مسلما. ثم قال عقد صحيح، وهذا ذكرته، ووطء مباح، فإن متى اختل الشرط فلن يرجع. إذن متى يرجع الزاني؟ يعني المحصن إذا توفرت فيه شروط الإحصان، أن يكون مسلما، أن يكون يعني إذا كان كافرا فلا يقام على الحد لأنه ليس مسلما، وأن يكون عاقلا بمعنى لو كان مجنونا لا يقام عليه الحد، وأن يكون بالغا بمعنى إذا كان دون البلوغ لا يقام عليه الحد، وأن يكون متزوجا زواجا صحيحا ودخل على امرأته وجمعها، هذا هو الشرط، بمعنى لو أنه لم يتزوج فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقتل، يعني ليس بمحصن. والمتزوج هنا المقصود سواء كان في ولو تزوج وطلق أو ماتت زوجته فإنه يناله وصف الإحصان. إذن فهمتم أن الرجل أو المرأة إذا كان محصنا بمعنى سبق له أن تزوج ولو مرة واحدة ودخل بزوجته فإنه إذا وقع في الزنا فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقتل. قال إلا بإحدى 3، أي إلا إذا ارتكب إحدى الخصال 3، وبدأ بماذا؟ بدأ بالثيب، الثيب هو المحصن يعني المتزوج. أما الذي لم يكن تزوج أصلا، حتى قالوا ولو عقد على امرأة، هذا متزوج لكن لم يدخل بها، ولو وقع في الزنا فإنه لا يرجع، فإنه لا يقتل. لماذا؟ لأنه لم يدخل دخولا صحيحا، لكن لو دخل على امرأته فإنه يأخذ هذا الوصف الذي هو حكم الإحصان فصار محصنا. ولهذا الثيب المحصن الرجل الذي تزوج سواء كانت زوجته معه أو كانت ماتت أو طلقها، فإنه إذا وقع في الزنا فإنه ماذا؟ يقام عليه، يقام عليه، هذا معنى يقتل. لكن صفة قتله سوف نتكلم عليها إن شاء الله في وقتها. قال ثيب الزاني، الزاني باين يعني من أولج في فرج الحرام، هذا هو الزاني، معنى إذا لم يقع الزنا فإن هذا لا يناله الحكم، لا يطبق عليه الحكم، لابد من ارتكابه ماذا؟ الزنا كما يعرفه الناس، لا حاجة لنا إلى أن نفسره. كيف يقتل؟ هل يذبح مثلا؟ هل يرمى؟ هل يقتل بالسيف؟ لا، قال العلماء الثيب الزاني يقتل بالرجمين، يقتل بالرجمين. وش معنى الرجم؟ هو الرشق بالحجارة، يضرب بالحجارة. هذه الحجارة قال العلماء لا تكون صغيرة ولا تكون كبيرة، ما تكون صغيرة لأنها تتسبب في عذابه، راح يقعد بالك 5 سوايع وميموت، ولا بالحجارة الكبيرة لأنه يفوت المقصود من الرجم، لا ضربته بحجرة كبيرة هكذا ضربة واحدة ويموت، ما فات المقصود من الرجم. قالوا لا صغيرة ولا كبيرة، كيفية هذا الرجم؟ احنا نتكلم عن الرجم في بلاد المسلمين، وكما كانت الأحكام خطر الهضرة هذه وكنا نتحدث بها فرنسا ما تكملهاش يكونوا طلعوك في بلاد الغرب، لأنهم الآن صاروا يعني عندهم أشياء كثيرة، يعني بل لا يجوز أن تقول عندهم حتى لفظ الكافر، ما تقولش مسلم كافر، تقول المسلم وغير المسلم، هذا هو التعبير. كنت تقول مسلم وهذا كافر لا يرضون بذلك، يجعلون هذا من من من التعدي ومن التعصب ومن العنف ومن الإرهاب ومن كل ذلك. وهم بطبيعة الحال يقتلون المسلمين، هم يقتلون المسلمين، يأخذون ثرواتهم ويقتلونهم ويشردونهم ويتركونهم للجوع، وما يفعلون بالناس في إفريقيا وإلى غير ذلك هذا شيء معلوم. لكن احنا نتكلم هذا لأن بعض الناس قد يرى فيهم يعني هذا الصفة على المدنية والتقدم والحضارة، ولكن ينسى هذه الجرائم التي قاموا بها ولا يزالون عليها إلى يوم الناس. هذا حتى لا ننخدع، نقول هذا حتى لا ننخدع. إذن قلنا بأن الرجم ثابت، صفته أن يؤتى بالرجل أو بالمرأة الذي ثبت عليه الزنا أن يؤتى به واقفا هكذا، يحفرون له شيء هكذا حتى يثبتونه أو يقيدونه إلى عرصة من العرصات حتى لا يتحرك، ثم يرجمونه في مكان عام بالحجارة حتى يموت. هذا هو الرجم، هذا الرجم ثابت في الكتاب وثابت أيضا في السنة، ثابت في السنة. كيف ثبت الرجم في الكتاب؟ نقول لأنه كان مما أنزل من القرآن ثبوت الرجم، ومنها ما جاء في القرآن، وهذا مما كان يتلى، مما يتلى سابقا، وهو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى من القرآن، كانت تتلى، لكن العلماء يقولون أن هذه الآية نسخت. وش معنى نسخت؟ النسخ معروف، النسخ هو إزالة حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه في النزول، يعني يكون حكم العمل به كذا ومن بعد يأتي حكم آخر بعده يزيله، يقيم بدله حكم آخر، والأمثلة في ذلك كثيرة. النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع، هناك نسخ يقول العلماء ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. إيش معنى هذا؟ ما نسخت تلاوته يعني التلاوة تاعه أصبحت منسوخة، يعني لا يقرأها الناس، لا يتعبدون بها الله عز وجل. ولهذا هذه الآية ثابتة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كانت مما يقرأ من القرآن لكن نسخت، نزلت، لكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها، الحكم تحاس ساري المفعول جاري في المسلمين. إذن هذا نوع، يقول العلماء نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يأتي النوع الثاني من أنواع النسخ، ما نسخ حكمه وتلاوته معا، كي من الآيات نسخ الحكم والتلاوة معا. نعطيكم مثال، قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. قالت كان المسلمين كانوا يقرأوا القرآن يقولوا باللي الرضعات اللي حرموا، يعني لو زعما واحد رضع مع طفلة ولا رضع مع ولد عند امرأة سواء كانت أمه أو كانت أم غيرها، يصير أخا له أو يصير أخت له بشرط أنه يكون رضع من هذه المرأة 10 رضعات مشبعات معلومات 10 كان يقرأ. قال ثم نسخ بعد ذلك فكان مما يقرأ 5 رضعات يحرمنا، مع اللي كانت 10 من بعد ولت 5. قال توفي رسول الله عليه وسلم وهن مما يقرأنا من القرآن، يعني لأن بعضهم لم يبلغوا النسخ، لكن بعد ذلك هذا أزيل كله، هذا الحكم 10 رضعات يحرمنا، هذا نسخ حكمه ونسخت تلاوته، لأن الحكم بعد ذلك ماذا صار؟ صار 5 رضعات يحرمه. ولهذا نقول الآن واحد لو يرضع مع امرأة ولا مع طفلة بل يحب يتزوجها يجي يسأل قال شحال رضعت معها هذه؟ إلا رضع معها ثلاثة ولا أربعة لا يحرم. صح لو رضع خمس رضعات مشبعات يعني وما تكونش في في في مجلس واحد أو في زمن واحد إذا كان من خمسة فما فوق فهذه تحرم تصير أخته من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوج بها. إذا كانت أقل من خمس رضعات له أن يتزوج بها. لكن عشر رضعات معلومات يحرمنا هذا كان مما يقرأ من القرآن تلاوة وحكمة فنسخ التلاوة ونسخ الحكم. إذن عندنا ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، ما نسخ تلاوته وحكمه معا وبقي النوع الثالث وهو ما بقي تلاوته ونسخ حكمه. ما بقي تلاوته يعني احنا نقرأه الآن في القرآن صح ما نعملوش به. مثال ذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان كل من يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يديه صدقة. المرأة في الإسلام في أول الإسلام كانت تعتد بحول كامل ومن بعد نسخ الحول وهو مما يقرأ من القرآن ولا يزال بأربعة أشهر وعشرة. كان أيضا الوصية للوالدين والأقربين يعني أن الإنسان لما يموت يوصي للوالدين ووصي للأقربين. لكن هذا بقي تلاوته لكن نسخ حكمه. بما نسخ؟ قالوا نسخ بآية المواريث. ولهذا هناك آيات كثيرة يعني بعض العلماء يقول هي كثيرة وبعضهم يقول هي ليست بل هي قليلة جدا يعني عند التحقيق قليلة جدا. هي مما يقرأ تلاوة وهو ثابت في المصحف لكن من حيث العمل لا نعمل بها لأنها قد نسخت إما نسخت بالقرآن وإما نسخت بالسنة ولكن ليس هذا محل البيان. المهم أننا قلنا بأن الرجم ثابت في الكتاب وثابت في السنة. ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم رجم من الصحابة رجم رجل ورجم امرأة. الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل يسمى ماعز ابن مالك الإسلامي رضي الله عنه. لماذا نترضى عنه؟ للقصة التي سوف نذكرها. هذا الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب وتاب الله عز وجل عليه. وهذا يدل كما يقول العلماء أن الصحابة بشر قد يقع منهم الخطأ ويصدر منهم الذنب ولكن الذي ظهر من استقراء جميع أحوالهم أنهم جميعا أو من وقع منهم في الذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة لا نظير لها في الخلق. ولهذا هذا مالك بن ماعز لما وقع في ما وقع فيه من الزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني لأنهم كانوا يعرفون أن الحدود مطهرة للذنب لأن الذي يقام عليه الحد خلاص يعني يطهر لا يحاسب ولا يؤاخذ بذنبه يوم القيامة. ولهذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طواعية اختيارا من عند أنفسهم قالوا يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واستغفر الله عودوا لي من حيث أتيت واستغفر الله. ثم جاءه المرة الثانية فقال يا رسول الله طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الأول ارجع واستغفر الله وتوب إليه. فرجع في الثالثة وقال له مثل ما قال في الأولى والثانية وجاءه في المرة الرابعة فقال له مثل ما قال له في الأولى والثانية والثالثة يعني أربع مرات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مما أطهرك قال من الزنا وهذا اعتراف من هذا الصحابي الجليل بأنه وقع في الزنا. فعند ذلك رجعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما سوف نتكلم يعني بعد قليل أن لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم هو ولي الأمر والزنا يثبت بأشياء منها إقرار الزاني على نفسه بارتكابه للفاحشة قد يكون بأشياء أخرى لكن من بينها ما هو إقرار الزاني بأنه ارتكب، هو يعترف بنفسه، ويقولون في القانون أن الإقرار سيد الاعتراف. إنسان إذا ما يقر، إذا كان عاقل موش مهبول طبيعة الحال، وإذا لم يكن مكره كان مختارا، الإقرار سيد الاعتراف. فاعترف فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليه الحد. ولما أقام عليه الحد علم النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار الله عز وجل له أن الله عز وجل قد تاب إليه، قد تاب عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم استغفروا لماعز، فقالوا اللهم اغفر له. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد تاب توبة لو وسعت أمة لكفته. لقد تاب توبة، يعني هذه التوبة لو وزعت على الأمة جميعا لوسعتهم لكفتهم هذه التوبة. ولهذا انظروا أحيانا الإنسان قد يكون بعد الذنب أفضل مما كان قبل الذنب إذا صدق في توبته وصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأن الذنب قد ورثه ماذا؟ قد ورثه ندما وانكسارا وتواضعا لله عز وجل واتهاما لنفسه وطرحا للعجب الذي كان في نفسه. ولهذا أحيانا قد تكون يعني في المعصية ويكون في الذنب يكون له آثار إيجاب على الإنسان بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل. قال لقد تاب توبة. ومثله المرأة الغامدية، كان امرأة أخرى أيضا بعد معز، جاءت امرأة تسمى المرأة الغامدية، كانت من قبيلة أزد من جهينة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله طهرني. قالت له لا ترددني كما فعلت بمعز، ما تقوليش روحوا عودوا لي وروحوا عودوا لي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليها الحد. وكان في من رجمها من الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ضربها بواحد الحجرة طار الدم عليها، فسبها، سبها مش يسب الدين، سبها معنى قال لها كلاما غريضا، فسبها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رفقا يا خالد، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مسك صاحب مكس لغفر له. تعرف شنو صاحب المكس؟ هذاك اللي ياخذ الضرائب على البيع والشراء هكذا ظلما يعمر الروح، هذا هو صاحب المكس، اسمه المكوس السلطانية، هذا من الذنوب، يعني اسمه الحقوق السلطانية مش المكوس. قال لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذه المرأة الغامدية، وشوف لما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش اعترفت، اعتقدت بالذنب، قالت له إني حبلى، راني دليل على ذلك باللي وشنو راني حامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، لم يريد أن ينفذ عليها الحكم لأنها حامل. قال أولي حتى تضعي، راحت قعدت 9 شهور، لما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه 9 شهور الإنسان قد يتحول ولا يهرب، يقبض كما احنا دقة كيف الشهر طيارة ولا يهربوا في هذا، واحد سلك وزوجة ماتوا وش حل مدوا في البحر. إن شاء الله الله عز وجل يهدي شبابنا، وأن هذه الطريقة يعني ليست صح، ما قد يعانون منه من الحرمان والمشاكل هذا قد لا يسوغ لهم باش الإنسان يخاف، لأنه هذا كون الإنسان يرعى هذه النفس التي هو مسؤول عليها، خطر هذه النفوس تاعنا ماشي النفوس حنا نحكم فيها، هذه نفوسنا بيد الله عز وجل وهي من الأمانات لابد أن نصونها، ولهذا لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تعرضها للهلاك والتلف. قالوا المغامر لا يكون محمود ولا سليم، المغامر لا يكون محمود ولا سليم، فكيف لك أن تغامر بنفسك وأن تخاطر بنفسك وبأهلك وبمن معك من أجل دنيا، ويا ليتها دنيا مضمونة، دنيا موهمة ومهمة، قد تحصل على خير وقد لا تحصل، وإن حصلت فعل الدنيا ليس إلا، أما دينك فليس هناك، دينك ليس هناك، دينك في ديار الإسلام وبين أهلك وبين أولادك وبين أقاربك، تسعى لقوتهم وتسعى لأجل عيالك، هذا الذي تؤجر عليه وتكسب منه الحسنات. إذن ما أدري أين كنت، المرأة الغامدية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حتى تضعها. قعدت 9 شهور وهي في على نفس الفكرة ونفس المبدأ، تريد أن تتوب إلى الله وأن تطهر نفسها. لما جاءت بالوالد وقد وضعته، قال ارجعي حتى يفطم، روحي رضعيه حتى يولي يأكل، يفطم يعني حتى يولي يأكل. ولما رجعته للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له خلاص راه يأكل الآن، تريد أيضا أن يقام عليه أن يقام عليه الحد. فقال رجل من الأنصار أنا أكفله، قال بصح شكون هذا اللي وجد لي من يبقى وحده، يعني لو لم تجد من يكفله لقد النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي به، لكن رجل من الأنصار قال أنا أكفله فأقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من قصتها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، صاحب مكس لغفر له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرجل على من أقام. ولهذا قال العلماء هنا قد تعرض شبهة، أنا أجيب عليها حتى لا أنسى، حتى لا أنسى، لأن المسألة هذه قد تختلفها بعض الشبهات، وإحنا هذه الشبهات هي التي أفسدت عقول الشباب وأضعفت إيمانهم وجعلتهم في شك وريب من دينهم. الإنسان ما عندوش إيمان وعندوش عقيدة، هذا ترد عليه الشبهة خلاص يتزعزع، يولي شك في دينه من حيث يشرع ولا يشرع. أعداء الإسلام لما جاءوا إلى هذه المسألة، مسألة الرجل، يعني وكأنهم هم يعني لا يقتلون الناس، وكأنهم أرحم الناس بالخلق، وعندهم من الأمور الشنيعة في التنكيل بالناس، يعني أنت تدير قنبلة ذرية تهلك أمة من الناس على مر قرون، أليس هذا إجرام؟ ليس بعده إجرام؟ ومع ذلك نقول عن عن عن عن هذا البلد أو عن هذه الأمة بأنها متحضرة وأنها ذات مدنية، أليس هذا أكثر من إجرام؟ ومن بعد لما كما قال الحكيم قتل امرئ في الآخر، قتل شعب بأكماله جريمة لا تغتفر، وقتل قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب بأكماله مسألة فيها نظر. شو تتقلب الموازين؟ كيف تتقلب الموازين؟ يقتل واحد في غابة، يعني في مكان معزول نائي، جريمة لا تغتفر، قالوا وراء قتل واحد، ومن بعد قتل شعب بأكماله، قالوا هذه مسألة فيها نظر، بل كذا الشعب يستحق باش يموت وباش ما يبقاش باش يفنى. هذه الحضارة، هذه المدنية. ولهذا لابد من رد هذه الشبه حتى لا نتأثر بها. أعداء الإسلام يثيرون شبهة في الرجل، ماذا يقولون؟ يقولون لماذا اختاروا الرجل، لماذا اختار الشرع الرجل، لماذا لا يقتل بالسيف أو بنحوه، يعني بوسيلة سهلة تريح هذا المقام عليه الحد. قالوا وزيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لم يفهمه الناس على حقيقته، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الشياه وعلى الأضحية وعلى الهدايا، إذا ذبحتموها فأحسنوا القتلة. قال وليحد أحدكم شفيرته وليرح ذبيحته، بمعنى أنك ترحي الموس مليح، ما يكونش الموس ماشي محدد ومن بعد أنت تذبح به الآخر تعذب به للشاب، فيكون يعني حاد مليح حتى تزهق روحه من غير أن يشعر. لكن الناس لم يفهموا هذا الحديث على حقيقته، فقالوا فأحسنوا القتلة بمعنى أن يسلك في القتل أيسر الطرق وأسهل الطرق في القتل، ليس هذا المقصود. قالوا فأحسنوا القتلة، المراد بأحسن هنا الإحسان بأن يكون موافقا للشريعة، فمن وافق الشريعة في القتل أو في الذبح فهذا قد أحسن القتلة. إذن الإحسان في موافقة الشريعة، وليس معناه في اختيار الوسيلة التي تكون أريح للإنسان. هذا من جانب لابد أن يفهم. وقد قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، قد يقال ما هي الحكمة؟ قد يقال يطرح وهذه شبهة، ما الحكمة من كونه يقتل بهذا الوجع يعني بالرجل؟ لماذا مثلا قالوا لا يخص يعني العضو فقط الذي به ارتكب هذه الجريمة الزنا، وإنما الرجل، لأن الرجم يقع على جميع البدن، لأن الحجر إذا صب على على على على الزاني فإنه يمس جميع بدنه. قالوا لأن التلذذ حصل بجميع البدن وليس بعضو معين، فلهذا جاءته العقوبة وتألم للعقوبة بجميع بدنه، لأن البدن هو الذي تلذذ بهذه الشهوة، بشهوة الزنا وبشهوة الجماع، وليس فقط شيء معين، لأن الزنا يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه النظر، يدخل فيه الكلام، يدخل فيه المس، يدخل إلى غير ذلك مما هو معروف. ولهذا قالوا يعذب بالحجارة حتى يتألم البدن، لأن البدن هو جميعا هو الذي تلذذ بهذه الشهوة. يذكرني هذا بطريفة أو بواقعة حدثت في العصر الحديث، في العصر الحديث مش في الزمن الأول، لرجل معروف أحد أعمدة الأدب العربي في العصر الحديث اسمه الصادق الرافعي. أنا ما أعرف إذا كان أولادنا الآن اللي يقرأوا في المدارس يقرأوا لهذا الكاتب البارع الذي يسمى صادق الرافعي، وكان أصلا لا يسمع، ولكنه كان رائدا في اللغة العربية، له مؤلفات كبيرة ونافعة. بكري احنا كنا نقرأ للرافعي، لكن الآن الشباب لو تسأل تقولوا وش مو صادق الرافعي لا يعرف. صادق الرافعي هذا خطرة كان في مؤتمر كما يقالون صحفي، سئل، جاء واحد إلى طرح له شبهة، قال له لماذا الزاني عندكم المحصن في الإسلام يرجم يعني يقتل بالحجارة ولا تستعملون معه طريقة أخرى مثلا كالصعقة الكهربائي ولا قاعة فيها الغاز كيف يسميه شمر بغاز ولا؟ فالرجل على البديهة يعني كاي الناس اللي عفوا جوه، وهذا ما يكونش إلا من الناس يعني درسوا وتعلموا وبلغوا في العلم مستوى يسمح لهم بأن يجيبوا من طرح عليهم مثل هذه الأسئلة. قال له أتعلم لماذا نحن نستعمل في الإسلام الرجل؟ قال له لأن الزاني هدم بيتا فيستحق أن يضرب بحجارته. هذا هو الجواب. قال له الزاني هدم بيتا لأن الذي يزني إما يزني ببنت الناس أو يزني بزوجة الناس أو بأخت الناس، هذا هدم بيتا، لأن هذه التي زني بها قد لا تصلح بعد ذلك، لا تصلح إلا إذا تابت، وأحيانا حتى إذا تابت لا تجد من يسترها، لا تجد من يسترها. هل شفت أنتم الزانية باللي يعني صارت مطلوبة من الناس؟ حتى هذا الزاني اللي زنى بها يعني لو ما يسيفوش عليها وباش يغطي الفضيحة ما يتزوجها شيء، يقول أنا متزوجها، وهو الذي فعل بها الفعل، فما بالك إذا كان غيره. ولهذا الزانية ليست مرحومة، لا تجد من يرحمها أبدا. ولهذا قال الرافعي لما سئل لماذا اخترتم الرجم في قتل الزاني، قال لأن الزاني هدم بيتا فيستحق أن يضرب بحجارته. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة معروفة مشهورة ولها أدلة من الكتاب والسنة. إذن هذا أمر لابد أن يعرف. بقي شيء آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثيب الزاني بما يثبت الزنا، الزنا لابد له من إثبات، ما هو شهادة أمر شهادة يجي بعض الناس يقول رأيت إنسان يزني، لأن هذا راح نقتلوه، راح يقام عليه الحد. إذن قال العلماء الشرط الأول شهادة أربع رجال مرضيين يشهدون أو يقرون بأنهم قد شاهدوا هذا الرجل الذي زنى بامرأة، وشهدوه بمعنى رأوا أنه وقع في تلك الفعل المعروفة عند الناس ليس من بعيد. قال شافوه برك هذا يا ما تلصق فيها برك، لا هذا لا يكفي، لابد أن يكونوا قد شاهدوا عاينوا ما هو معروف عند الناس بأنه زنا، هذه لازم يكونوا شهادة أربعة مجتمعين في وقت واحد. ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام أمر صعب جدا، حتى ذكر شيخ الإسلام قال أنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط في تاريخ الإسلام، ما ثبت بأنهم ربعة اجتمعوا على شهادة بأنهم رأوا إنسانا، لأنه هذا قد لا يقع يعني، وإن كان يقع لكن إن وقع فهو نادر جدا، لأنه بشر في مكان وتعثر على رجل مسلم يزني بامرأة والأربعة يكون في وقت واحد وقت شهادوها، هذا إلا إذا كان مبني فيها كما يقولوا فيه خيطة، وإلا هكذا لا يقع. إذن هذا الأول، يثبت الزنا بشهادة أربع رجال مرضيين شهدوا ذلك، وهذا كما قال ابن تيمية قد لا يقع إلا قليل. يبقى شيء آخر وهو الإقرار، أن يأتي الزاني فيقر ويعترف، أو تأتي المرأة فتعترف بارتكابها لفاحشة الزنا، وكما قلنا الاعتراف سيد الإقرار، فهنا يقام عليها الحد بعد التثبت، بعد التثبت. حتى في قصة ماعز بن مالك التي قد ذكرناها لكم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله طهرني في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، طرف الرابعة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال الصحابة؟ قال أبه جنون؟ قالوا مما أطهره؟ قال من الزنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغرب أن يقول له رجل من الصحابة إني زنيت. قال للصحابة أبه جنون؟ قالوا لا. قال أشرب الخمر؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طالب من الصحابة من قام إليه فاستنكهه، يعني شم رائحة الخمر في فمه فلم يرى أن الرجل لم يشرب خمرا ولا به جنون، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد. إذن لابد من التثبت في مثل الأمور، أما شهادة الناس هكذا والقول هكذا بغير علم الله هذا الإنسان لا ينبغي، لأن هذا ماذا يصير؟ يصير قذفا، يصير قذفا. أنت لا يمكن أن تدلي بشهادة لوحدك وما لم تطلب، لا يجوز، لأن فيه صون، صون لأعراض المسلمين من من من الفساد والإفساد. ولهذا لما جاء إليه أحد من وقع في هذا قال رأيت فلان يفعل كذا، قال هل سطرت عليه هزام؟ هل سطرت عليه؟ فأنت ليس مكلف بأن تشيع أمره بين الناس، بل الواجب عليك أن تستره، هذا هو الأصل. لكن إن وقع وأن اعترف الإنسان هذا شيء آخر، أو شهد عليه أربعة من الشهداء المرضيين العدول. حنا نتكلم هكذا في حال إذا كان حكم الإسلام قائم بين الناس، وإلا في اليوم فصار هذه الأمور يعني لا كلام عليها، وإنما نتكلم عنها لأنها من شرع الله، وقد كانت في المجتمع الأول مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك لكونه شك في هذه الفاحشة التي قال له طهرني منها. يبقى أمر آخر، قلنا أن الفقهاء ذكروا في هذا الفرع أو في هذا الأصل بعض الأمثلة في الرجل. احنا قلنا الذي جاء في الحديث هو الثيب الزاني، يعني الذي سبق له أن تزوج ووقع في الزنا، إما معترفا به وإما بشهادة الأربع عليه بأنه يرجم رجما بالحجارة حتى يموت. أما إذا لم يكن محصنا فهذا له حكم آخر، جاء في السنة هذا يجلد 100 جلدة ويغرب عام. يجلد كم؟ غير المحصن، يجلد 100 جلدة ويغرب عام. التقريب هذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء لم يقل به، قال وإنما يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى مصلحة في تغريبه معنى إخراجه من البلد الذي وقع فيه في المصر، وإن كان في تغريبه مفسدة فإنه يتركه ولا يخرجه، لكن الجلد يجلد، يجلد 100 جلدة، والقاذف يجلد 80 جلدة، هذا معروف في حكم الشرعي. لكن لو وقع الإنسان في فاحشة أخرى ليس مع امرأة، مع رجل، هذا الذي احنا نتكلم عن الأحكام لأن هذه واردة في كتب المسلمين وليس يعني من من من الحياة ترك الكلام عليها، لأن لابد أن تعرف، وهذا شيء واقع ابتلي به الناس اليوم، بل أصبح الغرب الآن يفرض على المسلمين قبول هذه الأشياء. الآن يتكلمون عن عن عن الزواج بين الذكرى، ما يسمى بزواج المثليين، هذا معروف يا أخي، معروف هذا. الآن أصبحت حتى أنا قلت حاجة زيها، الآن البرامج التعليمية الدراسية ماشي نقول لي راهي في فرنسا ولا راهي في, في, في سويسرا ولا راهي في, في, في السويد ولا راهي في الدنمارك ولا هذه اي باينه. احنا نهضروا على البرامج الان, البرنامج ما يسمى البرنامج الفرنسي الذي يدرس في بلدنا. هذا الان لم يصبح فيه ما يسمى مثلا بان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى وان الذكر له خصائص وان المراه لها خصائص وان العيش بينهما يكون يعني وفقا لفطره فطر الله عز وجل عليها. حتى الكفار, الكفار الذين لا يؤمنون بالله عارفين بان علاقه رجل المراه بينها فيها زواج, فيها عشره, فيها كذا, وبان العلاقه التي تكون بين الرجل والرجل لا يمكن ان تكون هي العلاقه التي بين الرجل والمراه. اذن هما قبل قرن ولا قبل 50 سنه ما كانوا يعرفون ان هناك زواج الرجل بالرجل. الان صاروا يقولون الان على الطفل الصغير في المدرسه بانه لا يلزمك بان تؤمن بانك انت ذكر وهذه انثى, انت تلبس مثلا السروال وهي تلبس جيب. لا, يقولون انت عندك اختيار الان, من الان تتعود, عود نفسك بان يكون اختيار, تحب تولي ذكر تحب تولي انثى, تحب تعيش مع ذكر تحب تعيش مع انثى. هذا اصبح الان مفروضا في البرامج. اذا كان انا يكذب عليك بروحوا يستقصي ولا بدات هذه السمه. انا نحير الان في واحد يحل مدرسه, يحل مدرسه يقري اولاد المسلمين في بلاد المسلمين مثل هذه البرامج بحجه ماذا؟ بمحجج انه اذا جاب الباك فرنسي ولا هكذا تولي عنده افاق باش يتعلم, يولي عنده فرص باش يولي يقرا فرنسا ولا غير ذلك. والله لا خير في شهاده تحصلها وانت تضيع الشهادتين. كونوا على درايه, كونوا على علم, لا تكونوا غفلا, لا تستهويكم هذه المدارس. لما تروح سقسي على البرنامج قالوا شو تقرر, اذا ما تعرفش سقسي وعي. حتى اذا لم تكن اليوم قد تكون غدا. انا اقول لكم اليوم راه تفرض على المسلمين اشكال من الاعتراف دون ان يعلموا او بعلمهم. الان باش تعترف بان هذا المثليين لاكثر الله منهم في بلاد الكفر لازم يعترف بهم العالم كامل بما فيهم اهل الاسلام. كيف يعترف بهم اهل الاسلام؟ لانهم الان يفرضوا عليهم الان تجيب مقابله في كره القدم, على بالهم بلي كره في مقابله في كره القدم شكون راح يشوفها؟ أيها العالم كامل تدير مقابلة نهائية فينال بين كذا وكذا, على بالهم باللي كاين 80 ولا 90% من سكان المعمورة راح يتفرجوا بدليل. وهذه كما يقولوا مصيبة. نهار يكون هكذا كاش كما يقولوا فينال سخون ولا أوروبي ولا هكذا, الجامع اللي يكون فيها 4 صفوف ولا فيه 2 صفوف هذه يسمى ما نخبيوش يعني الشمس بالغربان. فما بالك أشياء أخرى, تروح القهوة ولا إلى صوت القهوة كان تلفزيون تسبق على الناس كلا إلى غير ذلك. هذه من المخدرات. يعني استطاع الغرب أن يخدر عقول الشباب مثل هذا. الآن هذو شرب يديروا على بالهم بالكامل, هذا يديروا واحد العلامة وهي عبارة عن ألوان الآن, يديروها قبل المقابلة يلبسوها كامل هذايا الناس تشوفهم. مش معنى هذا, معنى أيها الناس يا من تنظرون إلى نحن نعترف ونقر بأن هؤلاء الناس, هؤلاء المثليين لهم الحق في العيش ولا بد أن تقبلوا اختيارهم. وانت لما تقول أن هذا الزاني الذي يهدم بيتا من بيوتات البشر بأنه يقام عليه الحد ويقتل, يقول لك هذا عين الإرهاب وهذا عين العنف. إذن لابد أن نكون على بينة من أمرنا حتى لا نستغفل. ولهذا قال العلماء لما جاءوا مسألة هذه اللي نسمع عليها مسألة اللواء, هذا ماذا يفعل به, سواء الفاعل المفعول به؟ الذي في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, من وجدتموه يعمل عمل قوم أهل لوط إذن فاقتلوه. صح, كان فريق من العلماء اختلفوا في مسألة الحد. الحنابلة قالوا بأن من وقع في فاحشة اللواط فإنه يقام عليه حد الزنا كما يفعل مع الرجل والمرأة. قالوا لأنه وطء في فرج محرم، إذن كان الواجب فيما يجب فيه الزنا. لكن رد العلماء على هذا الاختيار للحنابلة، قالوا لأن هذا قياس مع الفارع، لأن فاحشة اللواط أخبث من فاحشة الزنا بما فيها من المفاسد وتغير الفطرة. هناك قول ثاني، قالوا يعذران. مش معنى يعذران، بمعنى يؤدبان، إما يحبسان إما يضربان، وهذا القول أيضا ليس قول قوي بل هو باطل. بقي القول الآخر أنهم يقتلون. قال شيخ الإسلام: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، أجمع الصحابة. والصحابة إذا أجمعوا على شيء لابد أن تصير إليه الأمة، لأنهم أفضل من فهم الدين ونقل لنا الدين. أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول. قال: وإن اختلفوا في طريقة قتله، فبعضهم ذهب إلى أنه يحرق، يحرقان. قالوا: هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه، نسب إلى أبي بكر رضي الله عنه. ومنهم من قال يرجمان كما يرجم الزن، ومنهم من قال وهو القول الثالث أنه يصعد بهما إلى أعلى قمة في المدينة، قال ويرميان من الجبل العالي ثم يتبعان رميا بالحجارة. وقاسوا ذلك، قالوا كما فعل الله تعالى بقرى قوم لوط، جعل عاليها سافلها، قلب عليهم دياره. وهذا كله محاربة للرذيلة. قد أكتفي بها في الحد، وأترك الباقي إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبقي في الحديث النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذه أيضا أحكام قد نأتي إليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذه شهادة الرجل على زوجته، هذه هذا السائل قال شهادة الرجل على زوجته إذا ارتكبت الفاحشة، هذا شيء آخر، هذا يسمى الملعنة. هذه شهادة الرجل على امرأته أربع شهادات بالله، يعني هذا التفصيل ذكر في سورة في سورة النور، وهذا له أحكام خاصة. يعني شهادة الرجل على زوجته بالزنا هذا ليس كشهادة الأخرى، هذا فيه حلف، وفيه بعد ذلك في الخامسة، يعني إن كان هو صادق وإن كانت هي كاذبة أو كان العكس يفرق بينهما الحاكم. هذه مسألة أخرى ليست موضوع حديثنا الآن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.